السماء. كالشوق بعدما كان أقصرا وحلت سليما بطن قو فعرعرا كنانية بانت وفي الصدر ودها مجاورة غسانا والحي يعمرا بعيني ضعن الحج لما تحملوا لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرا شبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينا مقجرا والمكرعات من نخيل بن يامن دوين الصفا اللائي يلين المشقرا سوامق جبال نثيث فروعه وعلينا قنوانا من البسر أحمرا حمته بن الأبداء من آل يامن بأسيافهم حتى أقر وأوقر. وفسر الأبيات: السماء ارتفع وذهب بك لبعد الأحبة، لك الشوق نزاع النفس وحركة الهواء، بعدما كان أقصر معناها كف عنك، أقصر عنك كف، وحلت نزلت سليماء آل امرأة بطن قوين فعرعرا، قوين وعرعرا موضعان. كنانية بانت وفي الصدر ودها، كنانية معناها هي من بني كنانة قبيلة، والكنانة اللغة وعاء السهام، وفي الصدر ودها معناها حبها. مجاورة مساكنة، غسانة اسم ماء. قال الشاعر: إما سألت فإنا معشر نجوب لأزد نسبتنا والماء غسان. وسميت به قبيلة، نعم، والحي يعمر. قد سمعت عن هذا البيت فيه الإقواء، والحي يعمر، أنا والحي حيها، والحي حيها يعمر، ابعد خلفا عن الضمير. أيوة والله أعلم، والله معناها باطل لبابه، أنها مرة تجاور غسان وذوك من أهل اليمن بعيدين من أرضه ومريق قيس، ومرة تجاور في حيها اللي هو يعمر. بسبب ذلك بانت من الشاعر بعدت وجاورت غير حيه، اشتد شوقه. بعيني ضعن الحي لما تحملوا لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرا، بعيني معناها نظرت، بعيني ضعن جمع ضعينة وهي المرأة في الهودج، لما حين تحملوا وارتحلوا لدى عند جانب ناحية الأفلاج جمع فلج وهو النهر الصغير من جنب ناحية تيمرا قرية بالشام. يقول: أتبعتهم نظري لما تحملوا حزنا لفراقهم، أشبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينا مقيرا، شبهتهم في الآل، شبهتهم مثلتهم في الآل، شيء يبدو أول النهار يشبه السراب، شو الناس قاعد لا يقولوا السراب أول النهار، قال ولاش، شوف المسائل البعيدة البعيدة جدا يلفت هلاك بين تتراءى لك، لما تكمشوا أسرعوا. والمكرعات من نخيل بن يامن دوين الصفا اللائي يلين المشقرة، وشبهتهم أيضا بالنخل المكرعات المغروسات في الماء، من نخيل بن يامن، آل يامن قوم من هجر لهم سفن ونخل، وهجروا من أكثر البلاد نخلا، دوين الصفا اللائي، اللائي معناها اللاتي جمع عيد اسم موصول، يلين معناها متوالي المشقرة، الصفا والمشقر كمعظم قصران باليمامة، حدائق جمع حديقة محبس الماء ومنبت الأشجار، دوم الدوم، الدوم شجر المقلي نسميه احنا هون التيدوم، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: شجرة المقلب دومة دعوا، ومتوالي الغيث ديمة رأوا، ودومة الجندل أرض وحكوا، أيضا بها واحدة الهضاب. شبهتهم في الآل لما تكمشوا حدائق دوم أو سفينة مقيرة، أو سفينة اسم جنس سفينة مقيرة، مطلي بالقارئ، مقير المطلي بالقارئ اللي هو الزفت. وهذا التشبيه رائع جدا، لأنه شبههم حين تكمشوا وأسرعوا في السير بحدائق الدوم لما فيها وادجهم من الألوان مختلفة، وشبههم أيضا بالسفين لسيرهم في السراب كسير السفين في الماء، وشبههم بالمكرآت وهي النخل المغروسات في الماء، وهي أنعم النخل وأطولها، وأراد أيضا اختلاف الألوان في الهوادج مع علوها وارتفاعها. نوضح قليلا للناس اللي ما تعرف البادية حقيقة الهوادج. الهودج ألاقن يجعل الجمل، يجعل على الجمل، ويندار عليه الشين، قالوا الاختير كيه محمل يعود مرتفع جدا ويعود عليه ظل، قالها الحجبة، يركبوا فيه النساء يحجبهم من الشمس، يحجبهن من الشمس، ويعود طالع الهوق فوق الجمل، يعود الجمل طويل، والهودج والاختير هذا طويل. ومنين يشوه السراب يشك عنها سفينة ماشية، والله تشوفه والله يشك عنه نخل طويل على الفوق. وهذا الهودج اللي فوقه مغطي هذا الخدر تركب به المرأة أولادها الصغار بجانبها، وتسير في هدوء وراحة، وهو معدل للنساء ما هو للرجال يركب الواحد. وتكمشوا أسرعوا سوامق جبير نثيث فروعه، وعلينا قنوانا من البسر أحمراء. سوامق جمع سامقة، وهو المرتفع، وهي المرتفعة. جبير الذي فات اليد لطوله، نثيث كثير فروعه وأغصانه، وعلينا رفعنا قنوانا جمع قنوين، وهو اكتباسة النخلة من البسر، طور من أطوار التمر، البسر طور من أطوار التمر. أحمر لونه الحمرة، أحمر هذه حاج، لا يقول عن هذا النخل أدرك وأين عافة مايلت عذوقه وعالتها فروعه، وإنما قصد تشبيه مع الهواجز من الصف الأحمر والأصفر مع ارتفاعها بهذا النخل الطوال وما فيها من اختلاف الألوان. حمته بنو الربداء من آل يامين بأسيافهم حتى أقر وأوقر. نعم، حمته منعته بنو الربداء قوم من آل يامين بأسيافهم، أنا حموه بسيوفهم حتى أقر الأعين، أقر الأعين معناها تمكت العين في الخراص، وأوقر حمل الوقر اللي هو الحمل الثقيل، فكان ذلك أبهى لمنظره وأشد للعجب منه. وكان هذا النخل من أنفس النخل، فأهله يحمونه بسيوفهم بسيوفهم يحرسونه صيانة ورغبة فيه. وعرض بني الربداء واعتم زهوه وأكمامه حتى إذا ما تهصر، قال عن هذا النخل أنه أرضى بني الربداء زيان عندهم، واعتم تم زهوه، الزهو طور من أطوار التمر من البلح، أحمره وأصفره تم بلح ذاك الأصفر الأحمر زيان. وأكمامه جمع كيمي في الأصل أغلفة الطلع، قال الله تعالى: والنخل ذات الأكمام، والأكمام في هذا الموضع أقماع البثر، وإذا تمت قوي البثر واشتد، لكنها في الأصل غلفة الطلع عند خروجه من قلب النخلة، وتهصر تدلى وتثنى، أطافت به جيلان عند انقطاع عند قطاعه، أطافت به جيلان عند قطاعه، تردد فيه العين حتى تحير، أطافت به جيلان، قال عن جيلان كسر الجيم، قام رتبهم كسرى يصرمون النخل بالبحرين، عند قطاعه معناها قطعه، تردد فيه العين معناها تتردد فيه العين، عين الماء ليكمل أو عين النظر لحسنه، والله تردد فيه العين، ترددت فيه عينك بك زين عندك حتى تحيرت، أكل على الثاني إلى عاد عين النظر تحيرت، عد معناها تكل. إلى عاد عين الماء معناها أنه الماء لا يجد منفذا يتحير، فارق عليه انخال من هك ومن هك وربوب الحفر إلين يبقى الماء وجاب المنفذ، وقطاعه معناها لا بلوغه وإدراكه، كونه بلغ القطع هذا لاحق ينقطع، معناها أنه ما فات انقطع، كأن دوما شقف على ظهر مرمر، كسامس بدا الساجوم وشيم مصورة، أو دوما سقف، نعم كأن دوما جمع دميتين صور تلعب بها الصبيان، سقف موضع فيه الصور، والله شقف هي اللي مطردة عند الناس، وعبد الله العتيق قال عنها سقف بالضم والإهمال موضع على ظهر مرمر، المرمر وحجارة الرخام الأبيض، كساء البس مزبد الساجوم، مزبده معناها محل زبده، الساجوم مواد بعينه، وشيا خطوطا مصورا مجعولا تصاوير، هذا البيت لم يفسره الأصمعي، معناها عن الأصمعي من ما فسره، معناها عن نحن بعد بلا أطمع في التفسير، على كل حال لا ينحكيش من كلامه لا أعلم في تفسيره، قال لعلم والذي عندي أنه متصل بقوله فشبهتهم في الآلي، وكأنه قصد إلى تشبيه الضعائن على الإبل وما عليهن من الوشي، وهن يسرن في السراب بالدماء على ظهر الرخام بهذا الوادي المزبد، شبه السراب لبياضه بزبد الوادي، غرائد في كن وصون ونعمة يحلين ياقوتا وشذرا مفقرا، غرائر غوافل عن الدهر لماتها النساء غافلات عن الدهر، في كن الكن البيت ونحوه مما يكتن فيه، وصون معناها صيانة وحفظ، ونعمة رفاهية عيش، يحلين يزين وحلوا أساور من فضة، ياقوتا محلوا بالياقوت، ياقوت معروف، وشذرا الشذر قطعا من ذهب، مفقرا مصنوعا على هيئة فقال الجرادة، كيف لك الجرادة، وهذا الصون في البيوت سكنا النساء واستقرار النساء في بيوتهن مهم، قلنا عنه الحفظ جمالهن وحيائهن، وكل مبذول مهان، ويقول عن خدمة النساء أنهم موجبات الفقر، وشاهدنا في القبائل اللي نساء ما يستغلوا أنها من أشبه القبائل اليوم في موريتانيا هذه من أكثرها دنيا، وهم طالبين من الوزراء والمدراء الذين يخافون الله أن كلهم يدير ملايا كبيرة لما كتبوا ياك لا دخلت عليه مرة وقفل عليه يتم الخارجين متوازهين معاه على الشيطان يحملوا عليه سمحالي. وريح سنن في حقة حميرية تخص بمفروك من المسك أذفر وريح رائحة سنن ضرب من الطيب في حقة وعاء طيب من خشب حميرية منسوبة إلى حمير تخص تفرد بمفروك منزوع الختام يقول المفروك الذي فتقت نافجته من المسك الفراء شديد الرائحة. وخص الحقة الحميرية لأن أكثر ملوك العرب من حمير فحقتهم تخص بأطيب الطيب. وبانا وألويا من الهند ذاكيا ورندا ولبنى والكباء المقترة وبانا نوعا من الطيب. هذا البيت للطيب أين قالوا بيت الطيب. وبانا البان ضرب من الطيب. وألويا الألوي عود يتبخر به ذاك حاد الرائحة. ورندن الرند شجر طيب الرائحة. ولبنى شجرة لها لبن كالعسل ربما يتبخر به. الكباء كل ما يتبخر به ويتنسمع ملي عود البخور. المقترة المدخن عند مباشرته للنار. غليقنا برهن من حبيب به ادعت سليمان أمسى حبلها قد تبترا. غليقنا ذهبنا واستولينا غليق الرهن إذا لم يوجد له فكاك. العرب كانت من تأخذ الدينة مثلا من هذا من عند شخص ترهن له شيء هل قام زال لأنا يعدل هذا الرهن منين ما يقضي المدين الدين يمشي الرهن كامل يسلط عن الرهن كامل يمشي هو رهن هاي السيارة المدينة رهن هاي السيارة عند رب الدين. إذا ما قضى دينه مثلا عند الأجل تمشي السيارة كاملة. وهذا ما هو الشريعة. الشريعة أن تنباع السيارة ويقضى منها الدين والباقي من ثمنها يكون لرب السيارة. هو غلق الرهن إذا لم يوجد له فكاك إذا استحقه للمرتهن من صفته كاملة. من حبيب أنها صديقه به ادعت اختصت سليمة هذه المحبوبة فأمسى صار حبلها عهدها قد تبتر تقطع. لا يقول عن هذه المحبوبات ذهبنا بقلبه كيف ترهن اللي غلق ولم يوجد له فكاك. ودعت معناها اختصت سليمة استوجبت واستأثرت بهذا الرهن بقلبه هو يقبل المشاهد بقلبه هو فأمسى حبلها أنا قد تبتر معناها عهدها تبتر تقطع أنها غارقتني وذهبت قطعت ما بيني وبينها من حبال الوصال. وكان لها في سالف الدهر خلة يسارق بالطرف الخباء المسترة. قال عنه كان لها المحبوبة في سالف الماضي السالف الماضي وقد سلف كان صار عفى الله عما سلف. كان لها خلة والخلة بالضم الصديق للذكر وللأنثى. ومن تذكيره لا أبلغ خلتي عاملا بأن خليلك لم يقتل. والطرف البصر لا يرتد إليهم طرفهم. الخباء اللي هو بيت الصوفي مسترة كثير الأستار. الله المسترة معناها عنها جعلها قومها بينهم جعلوا بيتها بين بيوتهم آت بيوتهم أستار لها لعزتها. ستروا بيتها ببيوتهم لعزتها آت نقرهم بالوسط. إذا نال منها نظرة لدعى قلبه كما ذعرت كأس الصبوح المخمرة. إذا نال منها معناها وجد منها نظرة لهي المحبوبة ريع أفزع قلبه كما ذعرت أفزعت كأس الصبوح. الكأس الخمر لو إن كانت في زجاجتها بكأس من معين بيضاء. والصبوح شرب الغداة المخمرة معناها هذا اللي أصاب الخمر عقله مثلا، يعني أنه إذا نظرها بغتة خفق قلبه خوف قلب زعي، كما تفعل الخمر بالثميل يستوضعها مع حبها وحرصه عليها. نزيف إذا قامت لوجه تمايلت، تراشي الفؤاد الرخص ألا تخطر. نزيف إذا قامت لوجه تمايلت، تراشي الفؤاد الرخص ألا تخطر. نزيف السكران أي منزوف العقل، وقد نزف كعنية ولا ينزف. وأنزف القوم فني شرابهم، وبه فسرت الآية. والوجه الجهة، إذا قامت لوجه جهة تمايلت تثنت، تراشي تكري تعطي الرشوة، القلب للفؤاد، فؤاد القلب أو الغلاف وهو في داخله خلاف، الرخصة الناعمة ألا تخطر تفتر وتنقطع عن المشي، كأنها ترسي فؤادها قلبها ترسيه، كانوا ما يفتر الداري كانوا ما يفتر بها، ولنا الدهشة وبها عظام الجسم وثقل عليها الحركة والنعومة ولا يمد الضرب على العمل. والتخطر والتفتر والاسترخاء يقال شرب حتى تخطر، وإنما قال تراشي الفؤاد لأنه وسط الإنسان، فإذا تشدد تبعه سائر الجسم في ذلك. أسماء أمسى ودها قد تغيرا، سنبدل إن أبدلت بالود آخرا. أسماء اللي هي المحبوبة، أمسى صار ودها حبها، الود مثلثا الحب، قد تغيرا أي صار غير ما كان عليه، صار غير ما كان عليه، سنبدل نعوض إن أبدلت بالود آخر بالود، سنبدل إن أبدلت بالود معنى بالود أبدلت غيرنا سنبدل، زاد إحنا مولي آخر معنى ودنا آخر، آخر مفعول نبدل معنى إن قطعت ما بيني وبينك ووصلت غيري فلي العذر أن أستبدل غيرك وأميل هوايا لسواك، وإنما يقول هذا عند خروجه إلى قيصر ومفارقته أهله ودياره. تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على غملا خوص الركاب وأوجرا، تذكرت لا ذكرت أهل الصالحين لله واللعب، قد أتت على غملا بعجام الغين موضع، عندي فيها نسخة أخرى خملا. والخوص جمع خوصة وهي غائرة العينين من السفل، داخلين عينيها غراصة بها التعب. والركاب المطايا الواحدة ركوبة وهي المعينة للركوب، فلما بدت حوران والآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا. لما بدت ظهرت حوران قرية بالشام، فلما بدت حوران والآل دونها، الآل صلب أول النهار، والله في الآل دونها، دونها اللي هي أي أسماء ضمير راجع لأسماء، نظرت خلص اللي هو امرؤ القيس جرد شخص من نفسه، قال له نظرت لم تنظر بعينيك منظرا أي لم ترى شيئا. يقول لما جاوزت حوران وبدت في الآل دون أسماء لم أرى شيئا أسر به، فكأن كل ما أراه لحقارته عندي وقبحه في عيني غير شيء غير شيء. تقطع أسباب اللبانة والهوى، عشية جاوزنا حماة وشيزرا. تقطع معناها تقطع أسباب، الأسباب في الأصل الحبال، جمع السبب اللي هو الحبل. نعم. واللبانة الحاجة والمحبة، الهوى الحب محبة. عشية جاوزنا حماة وشيزرة موضعان، من تخطينا حماة وشيزرة موضعان بالشام، يقولوا في ناحية الشام قطعت أسباب الحاجة إلى من أحب يأسا من اللقاء وشغلا بما نحن فيه من الشدة والإعياء. بسعير يضج العود منه يمنه أخو الجهد لا يلوي على من تعذر. بسعير يضج يصوت ويرغو العود المسن من الإبل. قال عود على عود لأقوى من أول يموت بالترك ويحيا بالعمل. عود معناها جمل مسن على عود على عود معناها على طريق قديم. عود الطريق القديم. قال حمل الطلبة على مدرج عود لهما هي مدرج. يمنه يجهده في اللسان من الناقة يمنها منن ومننا أهزلها من السفر. أخو الجهد لا يلوي أخو الجهد اللي هي المشقة الجهد والمشقة لا يلوي لا يلتفت على من تعذر تأخر. والعود هو أصبر الإبل وأشدها ولذلك خصه بالذكر. ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا وخملا لها كالقرل يوما مخدرا. لم ينسني ما قد لقيت أنا صادفت من عناء السفر والغربة. وعائنا جمع ضعينة وخملا لها والخمل بالفتح الصوف المصبوغ يحف بأسنمة الإبل من مراكب النساء كالقرل. القرل بالفتح من مراكب النساء. ومخدرة مجعول على هيئة الخدر. الخدر اللي مركب من مراكب النساء تقدم قفاء كأذل من الأعراض من دون بيشة ودون الغمير عامدات لغضورا. الأذل شجر يشبه الطرفاء لأنه أعظم منها. من الأعراض الأعراض جمع عرض وهو الواد ذو الشجر. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى للمال غير النقد قيل عرض كذا خلاف الطول. أما العرض فالواد ذو الأشجار ثم العرض أحية لكل ذي جناب. المال غير النقد قيل عرض. المال ما هو نقد ما هو الفضة ولا هو الذهب إن قالوا العرض. المال كامل اللي ما هو النقدين قالوا العرض. وكذلك خلاف الطول إلا العرض هذا. أما العرض فالواد ذو الأشجار الواد ذو الأشجار ثم العرض نحية لكل ذي جناب. معناها أن العرض بالضم جانب الشيء من دون بيشة. بيشة مأسدة من مآسد العرب. خالقين مواقع كثيرة الأسود. كله أحد من قالها المأسد إن قالهم المآسد. نظر منهم هؤلاء الأبيات ألا إن للعرب العرب الأولى أحرز العلا مآسد تحويها الخيار الأماجد فعثروا خفان الشرى فخفية عفرلين فالمسد تلك المآسد فبيشة ترجن فالكراء فتوج فلحظة فيهن الأسود الحوالد. الحوالد معناها الغضاء. ودون الغمير عامدات لغضورا. ودون الغمير الغمير كزبير موضع عامدات قاصدات لغضورا موضع لطيء. غضورا موضع لطيء. شبه حمول الضعائن وما عليهن من الألوان الخضر مع الارتفاع والطول بالأثل وهو شجر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منها. وهذا الأثل مجاور للماء فهو طويل ناعم. فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر. فدع ذا دع اترك ذا أي ذكر الضعائن وسل أزيل الهم الهم اللي هو الحزن عنك بجسرة ناقة قوية أو نشطة أو التي تجسر على الهول أي تقدم عليه. ذمول كثيرة الذميل اللي هو ضرب من السير يا صام النهار نهار ارتفع الشمس وسكنت ريحه والجرى دخل في الهاجرة اللي هي القائلة. يقول دع ذكر الضعائن والاشتغال بهن وسل نفسك وباعد همك باستعمال السفر على هذه الناقة الشديدة السيد في وقت إعياء الإبل وفتور سيرها. إذا قامت الشمس في كبد السماء فانتصف النهار اشتدت الهاجرة لكن الوقت عايز تفتر به البل الشديد. يكون هذه الناقة تعود ما هي تعبانة ما هي فتلانة ذلك الساعة تقطع غيطانا كأنه تونها كأنه تونها إذا أظهرت تكسام لا منشرة. تقطع لها الناقة تجاوز غيطانا جمع غائط وهو ما خفض من الأرض كأنه تونها ظهورها اللي هي ذيك الغيطان إذا أظهرت دخلت في ظاهرة تكساء تلبس ملاء الملاء الملاحف البيض نعم فيه اللي ملبس ملاحف بيض من السراب من الشراء منشورات ولا من الشراء معناها ملاحف منشورات. كثرة المال هي الملاء أو المال المذلل وجمع ملآن كذا ملاء جمع ملاءة كذا ملاء مضاهيه.